بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة دعاة الهداية تقدم يما دوين يا سمتي الأخبار لا جل خبر إني يا يما للعراق ماشي يما أنا مليت أنا يما من شوف الأخبار وشوف من ذبح صبرت يا معانيت الأمرار واليوم أنا يما من الصبر خالي. المنشد أبو عمار. يما ذريني يا سمتي الأخبار لجا الخبر إني للعراق ماشي يما ذريني يا سمتي الأخبار لجا الخبر إني للعراق ماشي يما يا مليت من شوف الأخبار شوفي من ذبح علي وناسي يا ما صبرت يا ما ريت الأمراض واليوم أنا يوم من الصبر خالي الموت لله أنا اليوم مختار أرهب عدو الله واسقيها الأمرار الموت لله أنا اليوم مختار أرهب عدو الله واسقيها الأمرار لبيك يا الفلوج يا خلاص طال الصبر على الفراق منو يا عفا الحور منو يا عفا لبيك يا الفلوج يرضى الأحرار والله لا صلوا على جسر الأخطار خلاص طال الصبر يما وحان الفراق منو يا فالحور منو يا فالحور منو يا فا وتقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة الهداية الإسلامية.